الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب. أهل الاجتهاد من الصحابة. ونظرا لأهمية الاجتهاد وخطورته وما يترتب عليه من آثار، لم يكن يمارسه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأكفاء القادرون، وحين يمارسه غيرهم فيخطئ كان عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك ولا يقر أحدا عليه. أخرج أبو داود والدارقطني من حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك من راوي الحديث، على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. هامش سنن أبي داود، باب في المجروح الذي يتيمم. الحديث رقم 36 و300، وأخرجه ابن ماجه بالحديث رقم 72 و500، وصححه ابن السكن. وانظر نيل الأوطار الجزء الأول الصفحة 23 بعد 300. انتهى الهامش. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعضل المفتين هنا من أصحابه، بل عنفهم وعاب عليهم أنهم أفتوا بغير علم، واعتبرهم بمثابة القتلة لأخيهم، وأوضح أن الواجب على من كان مثلهم في العي أي الجهل والتحير السؤال، لا المسارعة إلى الفتوى ولو بغير علم. والذي نبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حول ضرورة السؤال هو ما ورد في القرآن العظيم نفسه في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. وأخرج الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي والطبراني عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فصبحنا الحرقات من جهينة، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. هامش. وقد ورد باختلاف في بعض ألفاظه، فانظره في البخاري في الجزء السابع صفحة 98 و300. انتهى. ففي الحديث الأول أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة أخذهم بعموم الأدلة الدالة على وجوب استعمال المال لواجده بغض النظر عن حالته، فهم لم ينتبهوا إلى قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المائدة 60. ولم يسألوا وهم ليسوا من أهل النظر. وأما حديث أسامة فيفهم منه كأنه رضي الله عنه تأول قول الله تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. غافر 85. واعتبر الآية نافية للنفع في الدنيا والآخرة، وأنها عامة في الحالين وليست خاصة بالآخرة كما هو ظاهر من الآية الكريمة، ولعل ذلك ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعنفه. تلك بعض فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم التي لم يقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هامش. وقد أحصى ابن حزم جملة كبيرة من فتاوى الصحابة التي لم يقرهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظرها في الإحكام في الجزء السادس صفحة 84 و85، وراجع الجزء الثاني الصفحة 26 إلى 27. انتهى الهامش. لقد كان الناس يستفتونه عليه الصلاة والسلام في الوقائع فيفتيهم، وترفع إليه القضايا فيقضي فيها. هامش. تراجع حجة الله البالغة الجزء الأول الصفحة 98. انتهى. ويرى الفعل الحسن فيستحسنه ويثني على فاعله، ويرى الفعل المغاير فينكره، ويتعلم منه أصحابه رضوان الله عليهم ذلك، ويرويه بعضهم لبعضهم الآخر فيشيع بين الآخرين، وقد يختلفون فيتحاورون فيما اختلفوا فيه بدافع الحرص دون أن يجاوزوا ذلك إلى التنازع والشقاق وتراشق الاتهامات وتبادل الطعون، لأنهم بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يحسمون أي خلاف دون أن تبقى أي رواسب يمكن أن تلقي ظلالا على أخوتهم. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الاختلاف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أن بقاء هذه الأمة رهين بتآلف القلوب التي التقت على الحب في الله، وأن حتفها في تناحر قلوبها. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يذر الخلاف قرنه فيقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هامش، أخرجه البخاري على ما في الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة 94. انتهى. وكان كرام الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن الخلاف لا يأتي بخير، كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتث بذرة الخلاف قبل أن تتنام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. هامش، راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الجزء الخامس الصفحة 66. انتهى. وعن النزال بن سبرة قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. قال شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا. هامش، راجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، وينظر صحيح البخاري باب كراهية الاختلاف الجزء 13 الصفحة 89، وباب نزل القرآن على 7 أحرف الجزء 9 الصفحة 22-36. انتهى الهامش. فهنا يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن يأتي بعدهم عواقب الاختلاف ويحذرهم منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم أدبا هاما من آداب الاختلاف في قراءة القرآن خاصة، فيقول في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. هامش، أخرجه الشيخان وأحمد في المسند والنسائي على ما في الجامع الصغير في الجزء الأول الصفحة 86، والفتح الكبير في الجزء الأول الصفحة 118. انتهى. فيندبهم عليه الصلاة والسلام للقيام على القرآن العظيم إذا اختلفوا في بعض أحرف القراءة أو في المعاني المرادة من الآيات الكريمة، حتى تهدأ النفوس والقلوب والخواطر وتنتفي دواعي الحدة في الجدال المؤدية إلى المنازعة والشقاق. أما إذا ائتلفت القلوب وسيطرت الرغبة المخلصة في الفهم، فعليهم أن يواصلوا القراءة والتدبر والتفكير في آيات الكتاب. ونرى كذلك أن القرآن الكريم كان أحيانا يتولى التنبيه على أدب الاختلاف حين يقع بين الصحابة رضوان الله عليهم. فعن عبد الله بن الزبير قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه. هامش، الحديث عند البخاري، فانظر بهامش شرحه للفتح في الجزء الثامن الصفحة 66 والرابعة 54. والجزء الثالث عشر الصفحة 35 بعد 200. انتهى الهامش. معالم أدب الاختلاف في عصر النبوة. نستطيع على ضوء ما سبق أن نلخص معالم أدب الاختلاف في هذا العصر بما يلي: واحد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحاولون ألا يختلفوا ما أمكن، فلم يكونوا يكثرون من المسائل والتفريعات. هامش: يحسن مراجعة فتح الباري في الجزء الثالث عشر الصفحة 19 بعد 200 إلى 28 بعد 200. انتهى الهامش. بل يعالجون ما يقع من النوازل في ظلال هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعالجة الأمر الواقع عادة لا تتيح فرصة كبيرة للجدل فضلا عن التنازع والشقاق. اثنان، إذا وقع الاختلاف رغم محاولات تحاشيه سارعوا في رد الأمر المختلف فيه إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما يرتفع الخلاف. ثلاثة، سرعة خضوعهم والتزامهم بحكم الله ورسوله وتسليمهم التام الكامل به. أربعة، تصويب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمختلفين في كثير من الأمور التي تحتمل التأويل، ولدى كل منهم شعور بأن ما ذهب إليه أخوه يحتمل الصواب كالذي يراه لنفسه، وهذا الشعور كفيل بالحفاظ على احترام كل من المختلفين لأخيه والبعد عن التعصب للرأي. خمسة، الالتزام بالتقوى وتجنب الهوى، وذلك من شأنه أن يجعل الحقيقة وحدها هدف المختلفين، حيث لا يهم أي منهما أن تظهر الحقيقة على لسانه أو على لسان أخيه. ستة، التزامهم بآداب الإسلام من انتقاء أطايب الكلم وتجنب الألفاظ الجارحة بين المختلفين مع حسن استماع كل منهما للآخر. سبعة، تنزههم عن الممارات ما أمكن، وبذلهم أقصى أنواع الجهد في موضوع البحث، مما يعطي لرأي كل من المختلفين صفة الجد والاحترام من الطرف الآخر، ويدفع المخالف لقبوله أو محاولة تقديم الرأي الأفضل منه. تلك هي أبرز معالم أدب الاختلاف التي يمكن إيرادها، استخلصناها من وقائع الاختلاف التي ظهرت في عصر الرسالة. الاختلاف في عصر الصحابة وآدابه. حاول بعض الكتاب على الساحة الإسلامية أن يصوروا جيل الصحابة رضوان الله عليهم بصورة جعلت العامة ترى أن ذلك الجيل ليس متميزا فحسب، بل هو جيل يستحيل تكراره، وفي هذا من الإساءة للإسلام ما لا يقل عن إساءة أولئك الضالين الذين يزعمون أن استئناف الحياة الإسلامية في ظل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد عصر الصحابة ضرب من المستحيل يجب ألا تتسامى نحوه الأعناق، وبذلك يطفئون جذوة الأمل في نفوس لا تزال تتطلع إلى الحياة في ظل الشريعة السمحاء. إن الصحابة رضوان الله عليهم أمة صنعها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، ولا يزالان قادرين على صنع أمة ربانية في أي زمان وفي أي مكان إذا اتخذا منهجا وسبيلا، وتعامل الناس معهما كما كان الصحابة يتعاملون، سيظلان كذلك إلى يوم القيامة. وادعاء استحالة تكرار الرعيل الأول إنما هو بمثابة نسبة العجز إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك محاولة لإثبات أن أثرهما الفعال في حياة الناس كان تبعا لظروف معينة، وأن زماننا هذا قد تجاوزهما بما افتدع لنفسه من أنظمة حياة، وتلك مقولة تنتهي بصاحبها إلى الكفر الصراح. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا في أمور كثيرة، وإذا كان هذا الاختلاف وقع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمره لا يمتد إلى أكثر من لقائه عليه الصلاة والسلام، فكيف لا يختلفون بعده؟ إنهم قد اختلفوا فعلا، ولكن كان لاختلافهم أسباب، وكانت له آداب، وكان مما اختلفوا فيه من الأمور الخطيرة: واحد، اختلافهم في وفاته عليه الصلاة والسلام، فقد كان أول اختلاف بينهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام حول حقيقة وفاته صلى الله عليه وسلم، فإن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصر على أن رسول الله لم يمت، واعتبر القول بوفاته إرجافا من المنافقين توعدهم عليه، حتى جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقرأ على الناس قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آل عمران، الآية 144. وقوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. الزمر 30. فسقط السيف من يد عمر وخر إلى الأرض، واستيقن فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي، وقال عن الآيات التي تلاها أبو بكر: كأني والله لم أكن قرأتها قط. هامش، تنظر الإحكام الجزء الثاني الصفحة 25، وتفسير ابن كثير الجزء الرابع الصفحة 52، ويحسن مراجعة تفسير الطبري في الجزء 24 الصفحة 300، وكذلك سيرة ابن هشام في الجزء الثاني الصفحة 55 و600. انتهى الهامش. ويروي ابن عباس رضي الله عنهما عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قال له في خلافته: يا ابن عباس، هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين، أنت أعلم. قال: فإنه والله إن كان الذي حملني على ذلك إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. البقرة 43. فوالله إن كنت لأظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعمالها، فإنه الذي حملني على أن قلت ما قلت. هامش، سيرة ابن هشام الجزء الثاني الصفحة 61 و600 و66 و600. وقد نقل عنه أنه قال نحو ذلك عند مبايعة الصديق في المسجد. انتهى الهامش. فكأنه رضي الله عنه قد اجتهد في معنى الآيات الكريمة، وفهم أن المراد منها الشهادة في الدنيا، وذلك يقتضي بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر أيامها. 2. اختلافهم في دفنه عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا في المكان الذي ينبغي أن يدفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: ندفنه في مسجده، وقال قائل: بل ندفنه مع أصحابه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفر له تحته. هامش، المصدر السابق وسنن الترمذي الحديث 18 بعد 1000. انتهى. فهذان أمران خطيران زال الخلاف فيهما بمجرد الرجوع إلى الكتاب والسنة. 3. اختلافهم في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اختلفوا في من تكون الخلافة فيهم، أفي المهاجرين أم في الأنصار، أتكون لواحد أم لأكثر، كما وقع الاختلاف حول الصلاحيات التي ستكون للخليفة، أهي الصلاحيات نفسها التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته حاكما وإماما للمسلمين، أم ينقص عنها وتختلف. يقول ابن إسحاق: ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم انحاز هذا الحي من الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، واعتزل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله في بيت فاطمة، وانحاز بقية المهاجرين إلى أبي بكر، وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبد الأشهل. هامش، سيرة ابن هشام الجزء الثاني الصفحة 56 و600. انتهى الهامش. وأوشكت فتنة كبرى أن تقع، ولو وقعت لما كان ذلك بالأمر المستغرب كثيرا، فالفراغ الذي تتركه شخصية عظمى مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة كان لها النبي والقائد لا يمكن أن يملأها بسهولة، ولا سيما أن فيهم رجالا مثل عمر كان قد وقر في أذهانهم استحالة موته صلى الله عليه وسلم في تلك الظروف، فكل فرد في الأمة كان يحبه عليه الصلاة والسلام أكثر مما يحب نفسه التي بين جنبيه، وهم الذين كانوا يبتدرون قطرات وضوئه عليه الصلاة والسلام قبل أن تسقط على الأرض، فلا تكاد تسقط إلا في يد أحدهم، وما من أمة على الأرض أحبت نبيها وقائدها محبة الصحابة رضوان الله عليهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحدهم لا يستطيع أن يملأ عينيه من النظر إليه من حبهم له وهيبته التي ملأت قلوبهم وجوارحهم رغم تواضعه الشديد. وإن وقع الصدمة بوفاته عليه الصلاة والسلام كان حريا بأن يفقد الكثيرين منهم صوابهم، بل وقد فعل ولا غرو في ذلك، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم اليد الحانية التي حملت إليهم عز الدنيا وسعادة الآخرة، ومع ذلك فقد تعالوا على مر الحزن وألم الفراق، وتلوا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آل عمران 44. ثم توجهوا لاحتواء الأمر وحفظ الرسالة الخالدة والحيلولة دون أسباب الفتنة. صحيح أن هناك زعامة واقعية كانت لأبي بكر ثم لعمر رضي الله تعالى عنهما، ولم يكن من المسلمين من تنقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فأبو بكر كان وزير رسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورفيق هجرته ووالد زوجته الأسيرة لديه، وهو الذي لم يكن يفارقه في أي أمر مهم، وعمر رضي الله عنه هو من هو، فقد كان في إسلامه عزة للمسلمين وفي هجرته إرغام لأنوف المشركين وفي رأيه تأييد من رب العالمين. وكثيرا ما ورد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، وهذا كله قد يخفف من الكارثة التي زلزلت الأقدام والقلوب، بيد أن الإحساس بالفراغ في مثل هذه المواقف قد يتجاوز الفضائل والمناقب ويؤدي إلى ارتباك ليس من السهل احتواؤه والسيطرة عليه. نواصل القراءة في الاختلاف في عصر الصحابة وآدابه، ونتابع في نقطة اختلاف الصحابة في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا فإن الرجال الذين تربوا في ظلال النبوة قد حكمتهم آدابها في سائر الأحوال في حال الاتفاق وحال الاختلاف وفي كل شأن من شؤون الحياة، هذه الآداب كانت كفيلة بدرء سائر الأخطار المحتملة والحفاظ على الرسالة وحماية وحدة الأمة وتسيير الأمور بشكل مماثل لما كانت تسير عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرواه: أتى آت إلى أبي بكر وعمر فقال: إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة قد انحازوا إليه، فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فأدركوا قبل أن يتفاقم أمرهم. جاء هذا الخبر إلى الشيخين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجهز ولم يدفن بعد. قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه، ولندع سيدنا عمر يروي بقية ما حدث، حيث قال: إن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة، فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا منهم رجلان صالحان فذكر لنا ما تمالأ عليه القوم وقال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. قال: فلا عليكم ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين، اقضوا أمركم. قال: قلت: والله لنأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا بين ظهرانينا رجل مزمل، فقلت: من هذا الرجل؟ فقالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ فقالوا: وجع. فلما جلسنا نشهد خطيبهم ثم ذكر مآثر الأنصار وفضائلهم وما يدل على أنهم أولى بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. وهنا لا بد من وقفة، فالأنصار أهل البلد وهم فيها الغالبية المطلقة كما يقال اليوم، وهم الذين آووا ونصروا وتبوأوا الدار والإيمان وفتحوا للإسلام قلوبهم قبل بيوتهم. وليس هناك مهاجري واحد إلا ولأخ له من الأنصار عليه فضل كبير. ولو كان في أمر الخلافة نص قاطع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لانتهى الأمر بذكره والاحتكام إليه وارتفع الخلاف، ولكن ليس هناك شيء من ذلك، فلم يبق إلا التحلي بكل خصال الحكمة والحنكة وأدب الاختلاف والحوار العقلاني الهادئ القائم على إثارة أنبل المشاعر وأفضلها لدى كل من الطرفين لتجاوز العقبة واحتواء الأزمة والخروج منها. وذلك ما كان يقول سيدنا عمر: ولما سكت أي خطيب الأنصار أردت أن أتكلم، وقد زورت بين معقوفتين هيأت وحسنت، وقد زورت في نفسي مقالة أعجبتني. فقال أبو بكر: على رسلك يا عمر. فكرهت أن أغضبه فتكلم، وهو كان أعلم مني وأوقر، فوالله ما ترك كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل حتى سكت. ومما قال رضي الله عنه: أما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم به أهل. وأشاد بهم وبما قدموا لدينهم ولإخوانهم المهاجرين، وذكر من فضائلهم ومآثرهم ما لم يذكره خطباؤهم، ثم بدأ في إخراج الأمر من الإطار الذي وضعه خطيب الأنصار فيه. فالأمر ليس قاصرا على المدينة وحدها، فالجزيرة العربية اليوم كلها تستظل بظل الإسلام. وإذا كان المهاجرون القاطنون في المدينة يمكن أن يسلموا لإخوانهم الأنصار بالخلافة ويعرفوا لهم فضلهم، فإن بقية العرب لن تسلم لغير قريش. وما لم تتوحد الكلمة فلن يكتب لرسالة الإسلام تجاوز الحدود والانتشار خارج الجزيرة. إذن فمصلحة الدعوة تقتضي أن يكون الخليفة من قريش لتستمر الرسالة وتتحد الكلمة وتجتمع القلوب ويستمر المد الإسلامي. ثم خيرهم بين أحد قرشيين لا يماري أحد في فضل أي منهما، عمر وأبي عبيدة، ونزع نفسه من الأمر. يقول سيدنا عمر: ولم أكره شيئا مما قاله غيرها، أي غير ترشيحه لعمر وأبي عبيدة، وكان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم، أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ثم قام من الأنصار خطيب آخر يريد أن يرجع الأمر إلى الإطار الأول الذي وضعه خطيبهم الأول فيه، فقال: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. قال عمر: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى تخوفت الاختلاف، هامش يريد التنازع والشقاق، انتهى. فقلت: أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط يده فبايعته، ثم بايعه المهاجرون، ثم بايعه الأنصار. هامش تنظر سيرة ابن هشام في الجزء الثاني في الصفحة 56 و600 إلى 61 و600، انتهى. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.